ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن ضد المأمور به لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ضد المأمور به مأمورا به، والحالة الثانية أن يكون ضد المأمور به منهيا عنه، والحالة الثالثة أن يكون ضد المأمور به مباحا ليس مطلوب الفعل وليس مطلوب الترك. فأما الحالة الأولى فلا تصح، لأنه لا يصح الأمر بالشيء والأمر بضده، وإلا كان ذلك جمعا بين الضدين، والجمع بين الضدين مستحيل. فيستحيل أن يأمر الشارع بفعل الصلاة وأن يأمر بترك الصلاة، وإلا كان ذلك جمعا بين ضدين، والجمع بين الضدين مستحيل. وأما الحال الثالثة، الحال الثالثة وهي أن يكون ضد المأمور به مباحا فلا تصح أيضا، لأنه يترتب على ذلك أن المأمور يجوز تركه، وأن ضد المأمور به يجوز فعله، ولا يمكن أن يكون شيء واحد يجب فعله ويجوز تركه، وإلا كان ذلك تناقضا. فبقي أن الصحيح هو الحال الثانية، وهو أن ضد المأمور ما حكمه منهي عنه، وهذا هو المطلوب إثباته. وهذا الدليل يسمى عند أهل العلم دليل السبر والتخفيف، وذلك لأن الناظر جعل الشيء المنظور فيه أقساما ثم نظر فيها واحدا واحدا، فلما أبطل جميع الأقسام إلا قسما واحدا دل ذلك على أنه هو القسم الصحيح. هذا هو القول الأول، وهو أن الأمر بالشيء ناهي عن ضده، وهو مذهب جمهور الأصوليين. القول الثاني أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهذا مذهب المعتزلة، ووافقهم على ذلك بعض الأصوليين، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الآمر بالشيء قد يكون ذاهلا عن ضده وغافلا عنه، فكيف يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فالسيد مثلا قد يأمر عبده بالقيام ويغفل عن ضده، وهو الجلوس والاضطجاع. فكيف يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ومن أدلتهم أيضا أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده فيقاس عليه الأمر، فلا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده. والجامع بين الأمر والنهي أن كل واحد منهما مطلوب شرعا، فالنهي عن الشيء ليس أمرا بضده. فإذا قال السيد لعبده لا تكتب، فإن ذلك لا يكون أمرا بضد الكتابة. وما دام أن النهي كذلك فإن الأمر مثله، لا يكون نهيا عن ضده. والأمر والنهي يدخلان من باب واحد وهو باب الطلب، فلا غرابة من قياس أحدهما على الآخر. ومذهب المعتزلة في هذه المسألة مبني على أصل فاسد عندهم، وهو أن الأمر لا يشترط فيه الإرادة. ومعنى ذلك أن الأمر لا يشترط فيه إرادة الآمر للمأمور به، لا يشترط فيه إرادة الآمر لوقوع المأمور به. وليس مقصودهم أن الآمر لا يشترط فيه إرادة الآمر للأمر، وإنما مقصودهم أن الأمر لا يشترط فيه إرادة الآمر لماذا؟ لوقوع المأمور به. فمقصودهم الأمر لا يشترط له الإرادة، أن الأمر لا يشترط له أن يريد الآمر وقوع المأمور به، وليس مقصودهم أن الأمر لا يشترط له إرادة الآمر، لأنه لا يمكن أن يطلب عاقل فعل شيء إلا وهو مريد له، لكنه قد يطلبه ويريد وقوعه، وقد يطلبه ولا يريد وقوعه. فقالوا الأمر لا يشترط له الإرادة لوقوع المأمور به، وهذا قول باطل، لأن الأمر يصح ولو لم يرد الآمر وقوع المأمور به. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ولم يرد وقوع ذلك، ولو أراد وقوعه لوقع. وقد جر المعتزلة إلى هذا القول مسألة، وهي أنهم ذهبوا إلى أن الأمر لا يشترط فيه وقوع المأمور به، جرهم ذلك إلى أن معصية العاصي لا تقع أن معصية العاصي تقع بإرادة الله سبحانه وتعالى، جرهم ذلك إلى أن معصية العاصي تقع بغير إرادة الله سبحانه وتعالى. فهذا القول وهو أن الأمر عند المعتزلة تشترط له إرادة وقوع المأمور به، جره إلى مسألة أخرى وهي أن المعصية تقع بغير إرادة الله سبحانه وتعالى. لكنه يمكن الجواب على هذا بأن الله سبحانه وتعالى أراد وقوع المعصية كونا ولم يريدها شرعا، والمعتزلة يقولون لو كان الأمر لا تشترط له إرادة وقوع المأمور به للزم من ذلك أن العاصية يوقع المعصية بإرادة الله عز وجل، لكن هذا القول كما عرفنا يجاب عنه بأن وقوع المعصية أراده الله سبحانه وتعالى كونا ولم يريده شرعا، فهو لا يحبه ولا يرضاه. وفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. فإذا المعتزلة ذهبوا إلى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، واستدلوا على ذلك بأن الآمر قد يكون ذاهلا عن الضد، وبقياس الأمر على النهي، فالنهي عن الشيء لا يكون أمرا برده، فكذلك الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده. ويجاب عنه استدل به المعتزلة بأن قولهم الآمر قد يكون ذاهلا عن ضد الأمر إنما يكون هذا في حق الآدمي، أما في حق الشارع الحكيم فلا يصح، لأن الشارع لا يغفل ولا يذهل سبحانه وتعالى. وأما قولهم النهي عن الشيء ليس أمرا بضده فهذا لا يصح على إطلاقه، بل النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد. أما إن كان له أكثر من ضد فإنه يكون أمرا بأحد أضداده، إذا كان النهي له أكثر من ضد فإنه يكون أمرا بأحد أضداده لا بجميعها. ومثال الأول وهو أن يكون النهي ليس له إلا ضد واحد، نهي الشارع عن الكفر بالله عز وجل، فإنه يكون أمرا بضده وهو الإيمان بالله عز وجل، لأن الكفر ليس له إلا ضد واحد وهو الإيمان. ومثال النهي الذي له أكثر من ضد النهي عن القيام، فإن القيام له أكثر من ضد وهي الجلوس والاضطجاع والانبطاح ونحو ذلك. فيكون النهي عن القيام أمرا بأحد هذه الأصناف. وعلى هذا فإن الراجح ما ذهب له جمهور أهل العلم من أن الأمر بالشيء نهي عن فعله، خلافا لما ذهب له المعتزلة من أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. لكن الجمهور اختلفوا فيما بينهم، هل الأمر عين النهي عن ضده كما يقول الأشاعرة، أو أن الأمر يتضمن النهي عن ضده، أو أن الأمر يستلزم النهي عن ضده. هذه ثلاثة أقوال للجمهور القائلين بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فذهب الأشاعرة إلى أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا القول مبني على أصل فاسد عند المعتزلة عند الأشاعرة، وهو أن الأمر لا صيغة له، بمعنى أنه ليس له لفظ يدل عليه. وإنما الأمر معنى قائم بذات الباري سبحانه وتعالى. فإن تعلق بطلب فعل فهو أمر، وإن تعلق بطلب ترك فهو نهي. وهذا القول قول فاسد دلت دلائل الكتاب والسنة على بطلانه، فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع بصوت وحرف كما يليق بجلاله وعظمته وكماله. والأدلة على هذا عند أهل السنة والجماعة أشهر من أن تذكر. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، وعلى هذا القول تكون دلالة الأمر على النهي عن الضد من باب دلالة اللفظ. وقال بعضهم الأمر بالشيء نهي عن ضده من باب اللزوم، وهذا القول قول قوي فيما يظهر، والعلم عند الله تعالى. وأما رأي المصنف فهو أن الأمر بفعل الشيء نهي عن ضده، ولم يصرح هل هو عين النهي عن ضده أو يتضمن النهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده، فلا نستطيع أن نجزم بواحد من هذه الثلاثة، لأن كلام المصنف رحمه الله محتمل. قال رحمه الله: وتظهر فائدة الخلاف المسألة العاشرة. المسألة العاشرة اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، يعني اختلفوا في الأمر بفعل الشيء هل هو نهي عن فعل ضده. فجمهور الاصوليين والفقهاء على انه الشيء نهي عن ضده، ومنهم من قال ليس نهي عن ضده، وهذه المساله قريبه من التي قبلها. قال: وهذه المساله قريبه من التي قبلها، اي من المساله التي قبلها. والمساله التي قبلها ما هي؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقد ذكر هذا ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، و وقرر أن بعض الأصوليين يرى أن مسألة النهي عن ضده، أن مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، هي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به نفسها. ووجه ذلك، وجه ذلك هو أن فعل المأمور لا يتم إلا بترك ضده، فيكون ترك ضده مأمورا به، فهذا هو وجه كون هذه المسألة قريبة من المسألة التي قبلها. فالمسألة التي قبلها أن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ومسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده لا يتم فيها فعل المأمور به إلا بشرط ضده. فلهذا ذكر المصنف رحمه الله أنها قريبة من المسألة التي قبلها، بل ذكر بعض الأصوليين أنها هي المسألة التي قبلها، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. نعم. أن ضد المأمور به بما أن يكون مأمورا به أو وهذه الحالة الأولى مأمورا به أو منهيا عنه، وهذه الحالة الثانية أو مباحا، وهذه الحالة الثالثة. ولا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما. نعم. ولا يصح أن يكون مباحا وإلا أجاز له فعل الضد، ويقضي جواز فعل الضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به فإذا فعل ضد المأمور به وقد صرف المأمور به، لكن ترك المأمور به لا يجوز وفعل ضده لا يجوز. فبقي أن الصحيح هو الحال الثانية، وهي أن يكون ضد المأمور به منهيا عنه. قال رحمه الله: وتطرق إلى الخلاف بأن العبادة المأمور بها لا يمنع عنها ما لم يفض فعل الضد الى فواكها، فالقيام بالصلاه مأموم به، فاذا جاءت منها ثلاثا قياما مأموم به لم تفض صلاته، لان جلوسه ذلك غير منهي عنه، لان الامر بالشيء ليس من عرض الدين. والجمهور يرون ان الجلوس منهي عنه لانه ضد القيام المأمور به، فاذا جلس من قيامه في اثناء صلاته عنه فطر صلاته، وإن أمكنه ثلاثة، لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه ووجب أن تبطل صلاته. بدأ المصنف رحمه الله يذكر الفروع المبنية على هذه المسألة، وقد ذكر ثلاثة فروع، وقبل أن نذكر هذه الثلاثة الفروع نذكر طبعا الشهر ذكره عند كثير من الأصوليين يفرعون الخلاف في على الخلاف في هذه المسألة، وهي لو أن شخصا قال لامرأته: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها: قومي. فقوله قومي أمر، فقعد ولم تقم، فهل تطلق أو لا تطلق؟ وقع في هذا الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال تطلق لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقد وقعت في المنهي عنه لما قال لها: إن خالفت نهي. ومنهم من قال لا تخلق لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. هكذا قال طائفة من علماء الأصول رحمهم الله. وهذا الصنيع مبني على تطبق على ألفاظ الآدميين وعباراتهم. وهذا الصنيع ليس بحسن، لأن قواعد الأصول إنما تطبق على نصوص الشارع الكريم. أما الآدميون فلا تطبق على كلامهم وعباراتهم هذه القواعد، لأن كثيرا منهم لا يعلمون هذه القواعد ولا يفقهونها، وإنما يرجع في ذلك إلى مقاصدهم ونياتهم والقرائن التي تحتف بألفاظهم إذا جهلت المقاصد، لأن القرائن تدل على المقاصد وتفهمها. وقد ذكر المصنف رحمه الله والإثنوي في كتاب التمهيد في تفريد الفروع على الأصول مكان تر لتطبيق القواعد الأصولية على ألفاظ الآدميين وعباراتهم. وأما المكان الخصب لتطبيق قواعد الأصول على كلام الشارع فهو لكتب التفسير وكتب شروح الحديث، فإنهم يفسرون آيات القرآن بناء على استعمالهم لهذه القواعد الأصولية، ويشرحون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بناء على استعمالهم لهذه القواعد. أما تطبيق هذه القواعد على كلام الآدميين وألفاظهم فلا يصح، لأن كثيرا منهم لا يعلمون هذه القواعد، فلا يعلمون أن الاستغراقية تعم جميع أفرادها، ولا يعلمون أن الأمر بالشيء لنهي عن ضده، وهكذا في سائر القواعد. نعم، من تلفظ بلفظ واعتبر فيه هذه القواعد فتطبق القاعدة على كلامه نظرا إلى مقصده ونيته. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أمثلة تظهر عنده رحمه الله فائدة الخلاف في هذه المسألة فيها. فالفرع الأول عند المصنف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة في حال القيام، أمر بأن تكون صلاة الفريضة في حال القيام، فقال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، فهذا أمر. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران صل قائما، وهذا أمر. فلو أن شخصا تعمد ترك القيام في صلاة فريضة وصلى جالسا هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ ذكر المصنف أن الجمهور يرون أنها تبطل، لأن الجلوس منهي عنه بقوله تعالى، لأن الجلوس في صلاة الفريضة منهي عنه بقوله تعالى وقوموا، فإن هذا أمر والأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لعمران صل قائما، فإن هذا أمر والأمر بالشيء نهي عن ضده. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الصلاة لا تبطل، وذلك بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالله سبحانه وتعالى فأن الأمر فأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فالله سبحانه وتعالى قال وقوموا، وهذا أمر ليس نهيا عن ضده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقوموا، وقال لعمران صل قائما، وهذا أمر، والأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. المثال الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أمر بالسجود على مكان طاهر، فقال واسجد واقترب، فهذا أمر، وقال سبحانه وتعالى والرجز فاهجر، وهذا يؤخذ منه أنه لا تجوز الصلاة في مكان النجس. فلو أن شخصا سجد على مكان نجس هل تصح صلاته أو لا تصح؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول أن صلاته تبطل، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، لأن الشارع أمر بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون نهيا عن الصلاة في مكان النجس. وما دام أن الصلاة في مكان النجس منهي عنها فإنها تكون فاسدة، لأن النهي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه يقتضي الفساد. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الصلاة والسجود على مكان النجس صحيحان، وذلك بناء على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. وممن اختار هذا القول القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، وقد كان فقيها جليلا كثيرا الحرص على التماس العلم وطلبه، حتى في آخر رمق في حياته، فإنه لما حضره الموت وجاءته سكراته وجاءه قواده، جعل يتباحث معهم مسألة من مسائل المواريث، وهي مسألة الجدة الفاسدة، وهي أم أبي الأم. فقال له بعض من حضر أتسأل عن هذه المسألة وأنت في هذه الحال؟ فقال كلمة عظيمة، قال لأن أموت عالما بهذه المسألة خير لي من أن أموت جاهلا بها. وهذا يدلك على تمام فقهه وعظيم رغبته في العلم، وأن السلف الصالح كانوا يبحثون عن مسائل العلم من أجل أن يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن هذا ينمي في حس طالب العلم أن يجتهد في تحصيل المسائل العلمية، لأن ذلك يزيده من القربى إلى الله عز وجل والزلفى إليه، فبقدر علمه بالله وعلمه بدين الله وعمله لذلك يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم منزلة عنده. هذه هي المسألة الثانية التي أورد المصنف رحمه الله. ويمكن أن يقال في هذه المسألة النهي فيها ليس مأخوذا من القاعدة، وإنما هو مأخوذ من نص خاص، وهو قوله سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر. فقد أخذ الفقهاء من هذه الآية تحريم الصلاة والسجود في المكان النجس. المثال الثالث الذي أورده المصنف رحمه الله هو: لو أن شخصا أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين، كما لو أمره أن يجعلها في بيته، فإن ذلك لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يسكت المودع ولا ينهاه بأن يجعلها في موضع آخر، وإنما يكتفي بقوله اجعلها في بيتك. فإذا نقلها إلى موضع آخر كما لو وضعها في جيبه أو وضعها في راحلته ثم سرقت أو ضاعت أو تلفت، فإنه لا يضمن إن كان قد وضعها في حرز مثلها، لأنه غير مفرق، وتقييد الوديعة بهذا الحرز المعين فيه إشارة إلى أن المودع له أن يحفظها في مثله. الحالة الثانية ألا يكتفي المودع بقوله احفظها في هذا المكان المعين، وإنما ينهاه عن حفظها في رده، كما لو قال احفظها في بيتك هذا ولا تحفظها في بيتك الآخر. فلو أنه نقل الوديعة وحفظها في البيت الآخر الذي لم يعينه المودع ثم سرقت الوديعة أو تلفت، فهل يضمن المودع أو لا يضمن؟ ذكر المصنف أنه وقع خلاف في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يضمن في هذه الصورة كما في المسألة التي قبلها، وهذا القول كما قال المصنف قال به من يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يفرق أصحاب هذا القول بين أن يقول احفظها في بيتك هذا أو أن يقول احفظها في بيتك هذا ولا تحفظها في بيتك الآخر. ويكون النهي في قوله ولا تحفظها في بيتك الآخر لا أثر له. وهذا القول كما قلنا ذكر المصنف رحمه الله أنه قال به من يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ذلك. والقول الثاني فقد قال به كما ذكر المصنف من يرى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده هو أنه يضمن في هذه المسألة أن المودع يضمن في هذه المسألة لأنه لما وضعها في البيت غير المعين كان متعديا لأنه فعل ما ليس له فعله. وما دام أنه متعد فإنه يلزمه الضمان. وهذا القول الثاني لا يرد عليه إشكال بخلاف القول الأول وهو أن من قال الأمر بالشيء نهي عن ضده مقتضى قوله أنه يضمن مقتضى قوله أنه يضمن. وهذا يبين لك أن الخلاف في هذه المسألة فيما يبدو ليس خلافا راجعا إلى القاعدة وإنما هو راجع إلى المآخذ الجزئية في المسألة والأدلة التفصيلية كما أن هذه المسألة من عبارات الآدميين وقد عرفنا أنه لا يحسن تطبيق قواعد الأصول على عبارات الآدميين. وقد نسب المصنف رحمه الله القول في هذه المسألة إلى فقهاء الشافعية وقد راجعت كتب الشافعية الفقهية فوجدت أنهم ينصون على أن من عين له مكان للوديعة فنقلها إلى غيره فتلفت أو ضاعت فإنه لا يضمن لأنه فإنه لا يضمن إذا كان المكان غير المعين مثل المكان المعين وذلك لأنه لا يعتبر مفرقا حينئذ. وأما ما نقله المصنف عنهم في وهذا يشمل ما إذا نهاه عن جعلها في ضد المكان المعين في غير المكان المعين أو لم ينهى. فلعل المصنف رحمه الله وقف على هذا الرأي عند الشافعية في كتاب من كتبهم التي لم أتمكن من الوقوف عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن محمد ابن عبد الله ابن حويج منداد ذكر أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده تخريجا على رأيه في اعتبار مفهوم المخالفة. فإن الإمام مالك رحمه الله يرى أن مفهوم المخالفة شدة لأن المفهوم ضد المنطوق ولهذا يعرفونه بأنه دلالة اللفظ على أن المبسوط عنه مخالف للمنطوق في حكمه. فأخذ من هذا الأصل وهو أن الإمام مالكا يرى أن مفهوم المخالفة حجة، لأن مفهوم المفهوم ضد المنظور. أن الإمام مالكا يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا تخريج لأصل على أصل، لأن التخريج قد يكون تخريج أصل على أصل، وقد يكون تخريج فرع على أصل، وقد يكون تخريج لفرع على فرع. فخرج ابن خويلد من ذلك هنا أصلا على أصل آخر، والأصل المخرج عليه منقول عن الإمام مالك، والأصل المخرج ليس منقولا عن الإمام مالك، وإنما هو لقياس قوله. وهنا أمر مهم في التخريج، وهو أن نسبة الأصل المخرج لإمام من الأئمة لا تصح إلا إذا بين أن هذا الأصل مخرج على رأيه. أما أن ينسب إليه من غير أن يبين أنه مخرج على قوله فلا يصح، لأن هذا يوهم ماذا؟ يوهم أن هذا منقول عن الإمام، مع أن الإمام لم يقل، وإنما هو مخرج على رأيه. والتخريج معناه نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها وتسويتها به. والتخريج في ألفاظ الأئمة بمنزلة القياس في ألفاظ الشارع. نعم، أقرأ بعض التفاصيل. قال رحمه الله: تظهر هذه الخلاف لأن العبادة المأمور بها بين معاصيها ما لم ينتفع بضدها فواتها. نعم، تظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمورة بها لا ينهى عن ضدها عند المعتزلة ومن وافقهم، لأنهم يرون أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. ما لم يقضي فعل الضد إلى فواتها يعني بالكلية. نعم. قال رحمه الله: ترقيان الصلاة مأمور به، فإذا جلس ثم ثلاث القيام مأمور به لم تصح صلاته. فإذا جلس يعني عمدا بدليل ما سيذكر بعده، ثم ثلاث القيام يعني استدرك القيام فقام لم تصح صلاته عند أصحاب هذا القول. نعم. لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس منهي عنه. والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا فطرت صلاته، وإن أمكنه الثلاث يعني وإن أمكنه الاستدراك بأن قام. نعم. لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه ووجب أن تبطل صلاته. نعم. وكذلك إذا سجد على مكان جديد فعند الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور بالسجود على مكان صالح والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان جديد منهي عنه ووجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهي عنه. وأقوال يوسف من الحنفية يأمر بإعادة السجود على مكان صالح ويجزيه، لأن المأمور بالسجود على مكان صالح بإعادة السجود الذي كان على مكان النجس على مكان طاهر. نعم. لأن المأمور به السجود على مكان طاهر وقد أتى به، وأما السجود على مكان النجس فليس منهي عنه لأن الأمر بالشيء ليس منهي عن ضده. نعم. وقد اختلفت بين أن ينهاه عن جعلها في الضد وأن يسكت عن ذلك. وقد عرفنا أن مقتضى القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده يقتضي أنه يضمن لأنه خالف المنهي عنه. نعم. ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده لم يرى على المدعى ضمانا إن لم يصدق له بالنهي عن ربع وديعة في غيره إلا تعريف فعل المودع. وأما إذا صرف له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع بغير الضمان. واعلم أن ابن سويد من داد. نعم، لك أن تقول من داد ولك أن تقول من داد بفتح الميم وكسرها. ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بشيء نهي عن ضده وأخذ ذلك من قول مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة. لأن الأمر به لأن الأمر به منطوق يقتضي أن المسكوت عنه مخالف في حكمه للمنطوق به، فيكون المسكوت عنه ضدا للمنطوق به فخرج أصلا على أصل. ولهذا يقال رأي الإمام مالك رحمه الله أن مفهوم المخالفة حجة، ورأيه في مسألة النهي عن ضده مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أنه يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده تخريجا على رأيه في اعتبار مفهوم المخالفة. قال رحمه الله وسيأتي الكلام في المفهوم إن شاء الله، فهذا تمام الكلام في الأمر. نعم، وبعد أن فرغ من الكلام على الأمر بدأ يتكلم على مقابله وهو النهي، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. ما تنسيتنا ولا كيف؟ لا لأنه أسبوعين هذا.